قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، يعني بقوله أصل القدر سر الله يعني أن القدر من الأسرار في كمال درجاته ومراتبه، فإن الله سبحانه وتعالى لم يكشف قدره على وجه التفصيل لأحد، بل هذا علمه عند الله جل وعلا. لهذا قال بعدها: لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. وإذا كان ملائكة الله المقربون لم يطلعوا على القدر على وجه التفصيل، وكذلك الأنبياء المرسلون الذين هم صفوة عباد الله لم يطلعوا على ذلك على وجه التفصيل، فإن التعمق والنظر في ذلك ذريعة للخذلان، يعني وسيلة من وسائل سلب التوفيق، لأن الله منع العباد عن ذلك ولم يأمرهم بالبحث في هذا ولا بالتعمق فيه. وإذا كان الصفوة لم يطلع على ذلك ولم يطلع عليه، فإذن الباب مغلق، وإذن لا تحاول كشفا للقدر. ومعنى كشف القدر ما ذكره في جمله بأن يحذر المسلم من التفكير في تقدير الله جل وعلا للأشياء نظرا في العلل، وفكرا في الحكم، ووسوسة في لما فعل ذلك ولما حصل ولما قدر كذا ولما وفق هذا ولما خذل ذلك ذاك ولما حصل كيت وكيف. فإن الله سبحانه طوى علم القدر عن أنامه، ولذلك نهاهم عن تطلبه، قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا إذا تبين ذلك فإيماننا بقدر الله جل وعلا إيمان بما جاء في النصوص من تفصيل ما يجب علينا أن نؤمن به، ثم إيمان إجمالي وهو ركن الإيمان بأن كل شيء فإنه بتقدير الله جل وعلا، لأن من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، يعني أن نؤمن بأن ما قدره بأن ما حصل من الخير والشر بالنسبة إلينا فإنه بتقدير الله جل وعلا، يعني لم تحصل الأشياء ابتداء دون تقدير من الله وعلم وكتابة ومشيئة وخلق لله جل وعلا، بل الله الذي علمها وكتبها وقدرها وشاءها، فلم يحصل شيء ولا يحصل شيء إلا بتقدير الله جل وعلا وإذنه الكوني. إذا تبين ذلك فإن الإيمان الإجمالي بما ذكرت هذا ركن الإيمان، ما يصح إيمان أحد حتى يؤمن بهذا القدر، وهو أن كل شيء بقدر وأن الأشياء مقدرها الله جل وعلا فيما سبق. ثم الإيمان التفصيلي بما علم تفصيلا من نصوص الكتاب والسنة بما يدخل في بحث القدر، فإذا جاءه الدليل أن من القدر علم الله السابق فإنه يؤمن بذلك، إذا جاءه الدليل أن الله خالق كل شيء فيؤمن بهذا العموم وعموم خلق الله جل وعلا للأشياء بما في ذلك طاعة المطيع ومعصية العاصي، إذا علم عموم مشيئة الله جل وعلا وأن مشيئة العبد لا تستقل بإحداث الأشياء بل لا بد من مشيئة الله جل وعلا، آمن بذلك على وجه التفصيل، فيكون ذلك من الإيمان الواجب لأنه علم الدليل الذي يجب عليه الإيقان به. بحث القدر بحث طويل، وقد يحتاج الأمر لبسطه إلى مجالس عديدة ودروس متنوعة، ولعلي أرتبه لك في مسائل فيها مزيد تفصيل عما سبق ذكره لك في الدروس السابقة مثل الواسطية والشروح الأخرى، ليحصل مزيد علم عما سبق إن شاء الله تعالى. فنقول: المسألة الأولى في تعريف القدر، والقدر في اللغة بمعنى ترتيب الشيء ليكون